إنه حملة شعواء، إنه حملة شعواء. الشيخ عدنان يخصه بحملة لقد معين. شملني معه عند أخبار. إيه سمعت هذا الخبر. إيش مشكلته على الشامسي؟ حب الظهور. هل منهج سلفي؟ يعني على قدر ما عنده من علم بحر. كثير من الشباب الناشئ اليوم يذكرنا بمثل العربي القديم، إن الشباب عفوا خلاص قال إن الواث بأرضنا يستجر، إن الواث بأرضنا يستجر. هذا يصدق على أكثر الناس عندهم البغات هو الطير الصغير. الطير الصغير مسكين نسر عند الناس. الله المستعان. وهو دائما يقول انه من تلاميذ الشيخ ربيع. يقول هو دائما من تلاميذ الشيخ ربيع، وانا متاكد ان هذا ليس منهج الشيخ ربيع، لاني اعرف منهج الشيخ ربيع وانا جلست معه 4 سنوات. ليس من منهجه التبديع بهذه الصوره. لا لا من منهجه ولا في علمه. لكن هذه الزوبعة التي حصلت بينه وبين الشيخ سلمان أدت لمثل هؤلاء البغاة الأصافير هذه أنت تكبر هكذا، وصار لهم حاشية من الشبيبة الجدد. نعم. ما والله ما أعرف أن الإسلام اللي التحى الثياب القصيرة والحكومة حقيقة استغلت مثل هذا الموضوع. كيف نعم؟ حتى الإخوان المسلمين قالوا هؤلاء هم السلفيون يتضاربون في مثل مشكلة الجيماني. نعم. استغلها الإخوان لضرب السلفيين وهكذا. الحكومة أيضا ما تفرح مثل هذه المشاكل. نعم. كان يرى الآن الإخوان السلفيين ينشغلون بعضهم ببعض أكثر مما ينشغلون بالدعوة. هذا. نعم.